Thank you. Y I'm Thank you. Thank you. Thank you.

I don't think it's just for Thank you. لا تتحد مع المكان، يحاول يؤثر في الجنة الجنة أنا مقبلة السبب من الجنة الجنة بهذه المال مقبلة السبب من الجنة الجنة ونزع الجنة إلى الجنة لو انتوا على كلامكم Thank you.

Thank you. Thank you. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.